والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى باب الفرائض. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. تكلمنا على هذا الحديث في المرة الماضية باستفاضة. بقي لنا أن نذكر أن هذا الحديث دليل على أن الإخوة لا يرثون مع الجد على الراجح. أن الإخوة لا يرثون مع الجد، الإخوة هم الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الجد، أما الإخوة لأم فهم لا يرثون مع الجد إجماعا، وإنما الخلاف في الإخوة الأشقاء. فالبعض من أهل العلم يورثهم مع الجد، والراجح أنهم لا يرثون معه. أولا لأنه أولى رجل ذكر، ثانيا لأن الجد أب والإخوة لا يرثون مع الأب. كذلك هذا الحديث دليل على أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم، لأن المسألة المشركة أو اليمية أو الحمارية. حتى أن الشيخ العثيمين في شرحه على البرهانية قال: إني أشك في هذا الأثر، لما جاء البعض إلى عمر وقالوا: هب أن أبانا حمارا أو حجرا ألقي في اليم، ولذلك سميت الحجرية أو اليمية أو الحمارية. قال: هذا من أكبر العقوق، هذا من قلة الأدب مع الأب. فضلا عن هذا الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها والإخوة لأم أصحاب فرض، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا لم يبق شيء، فإذا الإخوة الأشقاء لا يرثون معهم. طيب، قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ هذا كان في فتح مكة في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل، عقيل بن أبي طالب، من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وعليه: فلا يرث النصراني اليهودي ولا اليهودي النصراني كذلك. طب هل هذا نحتاج إليه؟ نعم، إذا ترافعوا إلى القضاء الإسلامي حكم لهم بحكم الله جل وعلا. فإذا كان الابن نصرانيا والأب يهوديا مثلا، فإنهم لا يتوارثون. فهذا الحديث نص في مانع من موانع الإرث، وهو الكفر. والأولى أن نقول اختلاف الدين، لقوله: لا يتوارث أهل ملتين شتى. والشيء بشيء يذكر ما هي موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، وقتل العمد. أما قتل العمد فلقوله: لا يرث القاتل شيئا. ولعموم القاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وللنظر الصحيح: لأن هذا الأمر لو ترك لقتل الناس بعضهم بعضا طلبا للإرث، فقال: لا يرث القاتل شيئا. وأما الرق فلأن الرقيق مملوك لا يملك، فلو ورثناه كان الورث لسيده، وسيده ليس من أهل الإرث، فطالما كان لا يملك فهو لا يرث. فموانع الإرث هي اختلاف الدين، الكفر، والرق، والقتل العمد. فخرج القتل الخطأ على الراجح، أو القتل بحق، كالقتل في المعركة، قتل قريبه الخارجي في المعركة، يرث أم لا يرث؟ يرث، لأن هذا ليس من القتل العمد العدوان. أو كان يعمل في القصاص عند السلطان فأمره بقتل من أقيم عليه الحد، فلا يقال هنا لا يرث القاتل شيئا، لأنه قتل قتلا بحق لإقامة الحد، حد الله جل وعلا ونحو ذلك. فيبقى أن القاتل المراد به القاتل قتل العمد العدوان، فهو الذي لا يرث. طيب، والشيء بشيء يذكر، هذه الموانع ما هي أركان الإرث؟ أركان الإرث ثلاثة، لابد في الإرث من مورث ووارث وإرث، مورث ووارث وإرث، هذه أركان الميراث. مورث ترك إرثا فيأخذه الوارث. طيب، ما هي الشروط؟ الشروط ثلاثة: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، ووجود سبب الإرث. ما هي الشروط التي يجعله يرث؟ نتحقق من موت المورث، لا ترث إلا بالموت. طيب، ونتحقق من حياة الوارث، لأنه الميت لا يرث، إنما يرث الحي، حتى لو كانت الحياة حكمية كالجنين في بطن أمه. ثم وجود سبب الإرث وعدم المانع. فما هي أسباب الإرث؟ ثلاثة أيضا، وهي النسب، وهو القرابة، وهي كل ولادة بعدت أو قربت. ثم النكاح، يعني النكاح الصحيح حتى لو كان في طلاق رجعي، بخلاف المبتوتة المبانة بعد طلقات الثلاث أو من خلع، لكن لو كان الطلاق رجعيا فزوجته ترثه وهو يرثها. وقولون العقد الصحيح خرج منه العقد الفاسد، كالعقود العرفية الآن ونحو ذلك، أو أن يعقد على من لا تحل له ونحو ذلك. الثالث الولاء، والولاء المحبة والنصرة، وهذا فيه الحديث الثالث والرابع في هذا الباب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. ونهي عن بيع الولاء وهبته لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يباع ولا يشترى، فكذلك الولاء لا يباع ولا يشترى، ففيه حرمة بيع الولاء. يعني إيه الولاء؟ أنت عندك عبد رقيق أو أمة، فأعتقتها، أعتقت رقبتها من الرق، فهذه نعمة لك عليها، فإن ماتت أو مات ولا وارث له ورثته أنت، لأنك لك نعمة عليه. ولذلك قال إنما الولاء لمن أعتق، وفي رواية إنما الولاء لمن أعطى الثمن، وفي رواية إنما الولاء لمن ولي النعمة وأعطى الثمن. وأعظم منها ولاء الإسلام، من أسلم على يديه بعض الكفار ثم بعد ذلك مات هذا الكافر ولا وارث له، يرثه من أسلم على يديه، لأن العتق من النار بدخول الإسلام أعظم من العتق من الرق بالدخول في الحرية. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحق به محياه ومماته، وفسروا قوله بمماته يعني أنه يرثه، يعني أنه يرثه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن: خ خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. الحديث إنما ذكره الإمام لأجل قوله إنما الولاء لمن أعتق، وعليه فهو لا يباع ولا يشترى، وعليه فهو ليس لأهل الرقيق الأول. إن القصة إن بريرة كانت عند أناس، عند قوم، هي رقيق لهم، فاشترتها عائشة ثم اعتقتها، فأرادوا أن يكون الولاء لهم، فقال: إنما الولاء لمن أعطى الثمن. من الذي أعطى الثمن؟ من الذي اشترى؟ من الذي ولي النعمة؟ عائشة رضي الله عنها. وقال: فيه كل شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ولو كان 100 شرط. وهذا الحديث فيه من الفوائد الكفاءة بين الزوجين، لأنها لما خيرت وكان مغيث زوجها في الرق، فلما اعتقت فصارت حرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها في أمر مغيث، فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ هنا الصحابة يفرقون بين الأمر الذي هو للوجوب والأمر الذي هو للاستحباب والإرشاد، والأمر الذي هو للإباحة ليس أمرا شرعيا، ولذلك قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا يا رسول الله، لا أريده. كان الغيث يحبها جدا وهي لا تحبه، فأخذ منه أهل العلم أن هذا فيه التكافؤ في الزواج، لأنها صارت حرة وهو عبد. قال: وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، ولم يأتوا له بلحم، وهو رأى البرمة فيها اللحم، فقال: لم أرى البرمة على النار فيها لحم. قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق بي على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لما وجد مع الطفل الصغير الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، قال له: كخن كخ، ثم أخبره مع صغره أن الصدقة لا تجوز على آل البيت، إنما هي أوساخ الناس، فلا يأكل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا بيّن لنا حكما آخر، أن الحرمة لا تنتقل، الحرمة لا تنتقل، ولذلك كان يأكل عند اليهود كما أكل في خيبر، ومال اليهود فيه ما فيه، يكفي فيه الربا، وكان يأخذ منهم الدية صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وكذلك هنا هذا اللحم صدقة على بريرة، ولكنه للنبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، لنشرع بعض في كتاب النكاح بإذن الله جل وعلا. فضل وقت نضرب مسألتين، نضرب مسألتين، ما انت لسه قدامك بدل، نضرب مسألتين بس. سبحانك.